بسم الله الرحمن الرحيم. صدى القمم تقدم الشريط السابع من سلسلة أعمال القلوب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت. المراقبة. يقول ابن القيم: فإن للإيمان حلاوة، من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. ونقل عن شيخه تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أنه قال: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور. يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. الذي لا يأتي للعمل الصالح من صلاة وصيام ودعوة إلى الله عز وجل واشتغال بالعلم وما إلى ذلك لا يجد انشراحا ولذة عند القيام به، فإن عمله مدخول. لا بد فيه من خلل، إما من جهة النية، وإما أنه لم يقمه على الوجه المشروع، كالذي لا يستحضر الإخلاص، أو الذي لا يستحضر الخشوع مثلا، أو لا يتهيأ للصلاة بما ينبغي من إسباغ الوضوء وما إلى ذلك مما يطلب لها، فيكون ذلك العمل أجوفا لا يجد فيه لذته ولا يكون له انشراح، وإنما يتململ في حال الصلاة وينتظر متى يفارقها. والدرجة الثانية التي ذكرها صاحب المنازل وهي مراقبة نظر الحق برفض المعارضة، فهذه كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في تعليقه عليه، يقول: هي مراقبة لمراقبة الله عز وجل لك، وهذه المراقبة توجب للعبد صيانة الباطن والظاهر، صيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة، وصيانة الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي منها رفض معارضة أمره وخبره، فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره، ومن كل إرادة تعارض إرادته، ومن كل شبهة تعارض خبره، ومن كل محبة تزاحم محبته. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من جاء الله تبارك وتعالى به، فيكون بهذا الاعتبار دافعا لكل مناوأة وتشكك وتردد واعتراض على أحكام الله القدرية وأحكامه الشرعية، لا يعترض على أسمائه وصفاته، ولا يعترض على شرعه وأمره ونهيه جل جلاله، ولا يكون مترددا متشككا في الأخبار التي أخبر الله عز وجل بها، ولا يقدم على قول الله عز وجل قولا لأحد مهما عظم وعلت مرتبته. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يقدم عليه معقولا، ولا يقدم عليه فلسفة من الفلسفات، ولا يقدم عليه سياسة من السياسات، وإنما يكون المقدم في قلبه هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فأين أولئك الذين يريدون أن يقرأوا القرآن بقراءة جديدة؟ أين أولئك الذين تدل فلتات ألسنتهم على أن الدين كما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يصلح لهذا العصر على الفهم الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم يريدون أن يأتوا بدين ممسوخ على أفهامهم المعوجة، فهؤلاء لم يراقبوا الله عز وجل المراقبة التي تنفي المعارضة، فهم معارضون لله، معارضون لرسوله صلى الله عليه وسلم، معارضون لشرعه وحكمه وكتابه. وهنا درجة عالية من درجات المراقبة إضافة إلى الدرجتين السابقتين، وهي مراقبة مواقع الرضا، رضا الرب تبارك وتعالى ومساخطه في كل حركة من الحركات والسكنات. يلاحظ العبد هذا، هل هذا العمل يرضي الله تبارك وتعالى أو أنه يسخطه؟ فيكون مجتنبا لمساخطه، فاعلا لمحابه ومراضيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن قول الرب تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. وقسمها آخرون كالغزالي إلى درجات متعددة، ذكر منها درجة المقربين وهي مراقبة التعظيم والإجلال، وشرح هذه المرتبة شرحا مفاده وخلاصته أن العبد يستحوذ على قلبه هذا التعظيم والملاحظة لله عز وجل، فيشغله ذلك عن الالتفات إلى كثير من المباحات فضلا عن المحرمات، فتكون هذه المراقبة مستولية على قلبه تمام الاستيلاء. ثم ذكر مرتبة أخرى جعلها دونها، وهي مراقبة الورعين، وهم قوم قد غلب يقين اطلاع الله عز وجل على ظاهرهم وباطنهم وعلى قلوبهم، لكنه لم يصل الأمر بهم إلى أن تسيطر هذه الملاحظة والمراقبة والمعرفة على القلوب، فهم يلتفتون إلى الأمور المباحة ويقومون بوظائف العبودية والطاعات، ولكنهم يستحون من الله عز وجل فلا يقارفون ما لا يليق ويفعلون ما أمرهم الله تبارك وتعالى به. ثم ذكر الفرق بين المرتبتين بما مفاده، يقول: لو أن أحدا من الناس كان في خلوته ثم دخل عليه صبي، فإنه قد يستحي فيعدل ثوبه ويتهيأ في جلسته عما كان عليه قبل ذلك، يقول: لكن هذا النظر إلى هذا الصبي لا يستحوذ على قلبه ولا يشغله ذلك عما هو بصدده، ولكنه حصل له حياء من هذا الذي دخل عليه دون أن يكون ذلك مستوليا على قلب. يقول: فهذا من كان سائقه الحياء، وهي المرتبة الثانية التي جعلها للورعين. وأما المرتبة الأولى وهي استيلاء المراقبة على القلب والتعظيم له، يقول: فكمن دخل عليه عظيم من العظماء، من دخل عليه ملك أو معظم، فإنه يعتدل ويتهيأ له غاية التهيؤ ويشتغل به دون أن ينصرف إلى شيء سواه. يقول: فهكذا من كان في تلك المرتبة، المرتبة الأولى، فإن مراقبة الله عز وجل وتعظيمه يستولي على قلبه استيلاء تاما، فلا يلتفت ولا ينصرف إلى شيء آخر. تكلم بعد ذلك عن مرتبة ومراقبة الورعين، قال: إنها تكون قبل العمل وبعد العمل. أما قبل العمل فتكون باستحضار الإخلاص وتحقيق الشروط المطلوبة في العمل التي لا بد منها قبله، أن يتذكر أنه يريد وجه الله عز وجل بهذا العمل، يسأل نفسه هذا السؤال: ماذا تريد بعملك هذا أو بكلامك هذا أو بكفك هذا، فيستحضر النية في ذلك جميعا. أما أثناء العمل فإنه يصحح العمل ويقومه على وفق ما أمر الله عز وجل وشرع، فيكون عمله واقعا على الوجه المشروع، فيلاحظ ذلك في كل عمله من أوله إلى آخره. والواقع أن هناك مرتبة ثالثة لم يذكرها، وهي النظر في العمل بعد الفراغ منه. على كل حال، هذا الأمر الذي شرحه ليس بغريب، بل تكلم عليه السلف كثيرا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان ذلك هو الغالب على حالهم. هذا الحسن رحمه الله يقول: كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة نظر وتثبت، فإن كان لله أمضاه، وكان يقول: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. ويقول محمد بن علي رحمه الله: إن المؤمن وقاف متأنٍ يقف عند همه، ليس كحاطب ليل. وهذا لا يتحقق إلا بالعلم المتين، المعرفة بالله عز وجل معرفة تامة، والمعرفة بالنفس وبأغوارها وكثرة شرود النية على الإنسان، والمعرفة بالشيطان وطرائقه وأساليبه التي يسرق فيها الأعمال ويصد العبد عن سبيل الله تبارك وتعالى فيرضيه. والعبد على كل حال لا يخلو، إما أن يكون في طاعة، وإما أن يكون في معصية، وإما أن يكون في عمل مباح، وقد ينزل به أمر يكرهه من الأمور المكروهة من المصائب فينشغل بذلك. وإذا كان العبد في طاعة فإنه بحاجة إلى تجريد النية والإخلاص مع إقامة العمل على شرع الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، مع مراعاة الأدب والإخبات والتواضع، فلا يمتن عليه فيحصل له العجب والزهو والتعاظم، وإنما الموفق هو الله جل جلاله. وإذا كان العبد على معصية فإنه يتذكر نظر الرب تبارك وتعالى إليه فيندم ويبادر إلى التوبة ويقلع ويستحي من الله جل جلاله. وإذا كان العبد في أمر مباح فإنه يراعي في ذلك الأدب اللائق في كل عمل، ثم يتذكر أيضا يستحضر إنعام الله عز وجل عليه بهذا، ويتذكر أنه يجب عليه بسبب هذه النعمة الشكر فيكون شاكرا. وإذا وقع له بلية فإنه يستحضر ما يجب عليه من الصبر، وإن حصل الرضا فهو أكمل، وإن حصل الشكر فهو أعلى في مرتبته، كما سيأتي في الكلام على هذه الأعمال الثلاث: الصبر والرضا والشكر. وكل ذلك يحتاج معه العبد إلى المراقبة. ثم العبد أيضا إذا كان في الطاعة فإنه بحاجة إلى الاشتغال بأفضل الأعمال، فلا تفوته المكاسب والمرابح العظيمة، فمن فاته ذلك فهو مغبون. وكذلك أيضا إذا كان متشاغلا بأمر من أمور الدنيا فإنه يمكن أن يوظف ذلك لأمر الآخرة، فيستحضر النية الصالحة في ذلك، فيكون ذلك رفعا في درجاته وتكثيرا لحسناته. ثم أيضا العبد بحاجة إلى أن يكون في كل الأعمال التي يزاولها من الطاعات أو في عمل المباحات أن يستحضر أنه لربما يموت وهو يزاول هذا العمل أو بعده مباشرة، فيحمله ذلك على مزيد من إحسانه وإتقانه والقيام به على الوجه الأكمل، لأن ذلك قد تكون نهايته بعده أو في أثنائه. وأما إذا طول العبد الأمل فجعل له تقديرا من العمر أنه يعيش 50 سنة باقية أو نحو ذلك، فإن هذا قد يضعف مراقبته لله تبارك وتعالى. إذا كان العبد مشغولا بالطعام والشراب يستحضر إفضال الله عز وجل عليه فيبعثه على الشكر، ويستحضر معنى آخر وهو أن يتأمل في هذه النعم وما على مائدته من الأصناف التي يجد فيها عظمة الله عز وجل في خلقه وتدبيره وكيف يسرها له، فقد جاءت بعد زرع وسقي وبدر وما إلى ذلك من النماء، ثم بعد ذلك القطاف حتى سيقت إليه ووصلت إليه، فيتذكر مثل هذه الأمور فيكون ذلك جميعا باعثا له على شكر الله عز وجل ومزيد من عبادته. وهكذا إذا راقب العبد ربه أثناء الكلام فيما يقول، وقبل الكلام إذا أراد أن يتكلم، لماذا يتكلم؟ ماذا يريد بهذا الكلام؟ هل يريد به وجه الله عز وجل أو يريد به شيئا من الدنيا؟ كذلك أيضا إذا كان هذا الكلام يرضي الله جل جلاله أو أنه يسخطه، فمراقبة ذلك في الكلام قد يكون أشد من مراقبة العمل. ولهذا قال بعض الصالحين: عالجت الصمت عما لا يعنيني 20 سنة قبل أن أقدر منه على ما أريد. وكان هذا الرجل نتيجة لذلك لا يدع أحدا يغتاب أحدا في مجلسه، وكان يقول لجلسائه: إن ذكرتم الله أعناكم، وإن ذكرتم الناس تركناكم. ولهذا قيل: أشد الورع على الإنسان في اللسان. وقد سبق الكلام على هذا في ذكر الورع. وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كما حدثني أحد أبنائه يقول لجلسائه إذا بدأ أحد منهم يخوض في أعراض الناس: كان ينهاهم صراحة عن ذلك ويسكتهم ويقول أنا شايب قليل الحسنات فلا تذهبوا حسناتنا بغيبتكم للناس، فلا يسمح لأحد مهما كان قدره أن يتكلم في أعراض الخلق. الجانب الخامس وهو الطريق إلى تحقيقها والسبيل إلى نيل هذه المرتبة، كيف يصل العبد بتربيته وبنفسه وبقلبه إلى أن يصل إلى هذه الحال، يكون مراقبا لله تبارك وتعالى في أموره كلها. فأول ذلك وهو أعظمه وأجله أن يستحضر معاني الأسماء الحسنى التي تؤثر في هذا المقام، أن يتعبد ربه تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء: الرقيب والعليم والحفيظ والخبير واللطيف والسميع والبصير والشهيد وما إلى ذلك. فإذا عرف العبد أن من أسماء الله جل جلاله الرقيب، وهو بمعنى الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء ولا يغفل، وهو مطلع على جميع أحوال الخلق لا يعزب عنه قليل ولا كثير من ذلك، يرى أحوالهم ويحصي أعمالهم ويحيط بمكنونات سرائرهم، هو مطلع على الضمائر والسرائر، يعلم ويرى ولا يخفى عليه السر والنجوى، فهو تبارك وتعالى قريب من خلقه لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، مطلع على مكنونات الصدور، قائم على كل نفس بما كسبت، وهو الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير، كما أنه يراقب الأشياء ويلاحظها فلا تفوته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر ولا تغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض. رقيب يراقب العباد، يعد الأنفاس، حفيظ لا يغفل، حاضر لا يغيب. يقول عيسى صلى الله عليه وسلم: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. والله يقول: إن الله كان عليكم رقيبا، أي حفيظا محصيا عليكم أعمالكم، كما يقول كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: لا يعزب عنه علم شيء من ذلك. والله تبارك وتعالى يقول: وكان الله على كل شيء رقيبا. وحينما يذكر الله عز وجل هذا الاسم المقتضي لهذه الصفة وهي رقابته جل جلاله لخلقه، فإنما يذكر ذلك من أجل أن نرعوي وأن نكف عن كل ما لا يليق، وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ بالأفعال والأركان كما في النونية. فإذا تيقن العبد ذلك وعلمه وآمن به، يعلم إذا علم أن ربه يراه ويشاهده ومطلع على أحواله كلها، يراقب حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم بل ما يجول في خواطرهم، فإنه يتأدب مع الله عز وجل الأدب اللائق، ولا يفعل شيئا في سره يستحي من إظهاره في علانيته، لأن الله عز وجل يراقبه ويشاهده. رقيب على كل الوجود، مهيمن على الفلك الدوار نجما وكوكبا، رقيب على كل النفوس، وإن تلذ بصمت ولم تجهر بسر تغيب، رقيب تعالى مالك الملك، مبصر به كل شيء ظاهرا أو محجبا. فهذه الأحوال التي تحصل للعبد إنما هي ثمرة لعلمه بمراقبة الله تبارك وتعالى له، بعلمه أن الله عز وجل رقيب على الخلق، ناظر إليهم، سامع لأقوالهم، مطلع على أعمالهم في كل وقت وفي كل حال، لا يغيب عنه طرفة عين من أحوالنا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. قال رجل لوهيب بن الورد: عظني. قال: اتق الله. اتقي أن يكون الله أهون الناظرين إليك. لربما يستحي الإنسان ويرعوي وينقبض من صبي صغير فلا يفعل بحضرته ما لا يليق، ولربما يرعوي الإنسان من أدنى الناس مرتبة ممن لا يعظمه، ولكنه يفعل بخلوته أمورا لا تدل على أنه مستحضر لنظر الله عز وجل ورقابته على أعماله، وأن الله يشاهده وأن الملائكة تكتب ذلك جميعا. فلو عرف ذلك لكف عن هذا، كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى مهجتي ولساني. فمن أدب المؤمن مع الرقيب أن يعلم أن الله هو رقيبه وشهيده في كل شيء، وأن يعلم أن نفسه عدوة له وكذلك الشيطان، فهما ينتهزان كل فرصة ليحملاه على الغفلة. وغفلة قلب المرء بعد وحسرة، فما نال عقبى ربه غافل القلب. ومن هذه الأسماء التي تورث المراقبة الشهيد، وهو مشتق من الشهود بمعنى الحضور ويستلزم ذلك العلم. فالله جل جلاله شهيد، أي مطلع على كل الأشياء، يسمع جميع الأصوات الخفي منها والجلي، يبصر جميع المخلوقات الدقيق والجليل، الصغير والكبير، أحاط علمه بكل شيء، وهو شهيد يشهد على الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد من أفعالهم. فهذه المعاني التي يذكرها السلف رضي الله تعالى عنهم صحيحة، تجتمع تحت هذه الأسماء. وهو حاضر مع كل مخلوق في كل زمان ومكان، مع أنه على عرشه مباين لخلقه، لا يغيب عنه شيء في ملكه، وكل شيء داخل في ملكه، مطلع على كل شيء، مشاهد له، عالم بتفاصيله، بالغ الغاية في علمه بالأمور الظاهرة والمشاهدة. والله عز وجل يقول: والله شهيد على ما تعملون. إن الله كان على كل شيء شهيدا. قل: كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، وكفى بالله شهيدا. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وإذا علم العبد أن ربه مشاهد له، هان عليه كل ما يعانيه في طلب مرضاته، ولو كان ذلك من الأعمال الشاقة التي تشق على الأبدان وتوهنها وترهقها، فإن العبد يلتذ بهذا العمل، لأن الله عز وجل مطلع عليه، ناظر إليه، وهو يتقرب له جل جلاله بهذه القربات. والفرق بين الرقيب والشهيد أن الرقيب فيه زيادة حفظ، تقول: راقب هذا، بمعنى أنك تحفظه وتنظر إليه وتطلع عليه في كل حين. أما الشهيد فهو مطلع على جميع الأشياء، لا يغيب عنه شيء في الوجود، والرقيب مطلع وحفيظ عليها. ومن أسمائه التي تؤثر في هذا الباب أيضا الحفيظ، وله معنيان: الأول أنه قد حافظ على العباد ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية، وهذا المعنى من حفظه يقتضي أن علمه محيط بأحوالهم الظاهرة والباطنة، وأنه قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، ويعلم مقاديرها وما لها من الكمال وما يعتورها من النقائص، ويعلم مقادير الجزاء والثواب والعقاب الذي يستحقه خلقه على تلك الأعمال، فيجازيهم بعدله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني للحفيظ أنه الحافظ لعباده من كل ما يكرهون، فالله خير حافظا، كما قال يعقوب صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المعنيين الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني، يحفظ أعمالهم وهو أيضا يحفظهم من كل ما يكرهون ويتخوفون. جل الحفيظ، فلولا لطف قدرته ضاع الوجود وضل النجم والفلك، حتى القطيرة من ماء إذا نزلت من السحب لها في حفظها ملك. حتى قطرات الماء التي لا يحصيها ولا ينزلها إلا هو جل جلاله، وربك على كل شيء حفيظ، إن ربي على كل شيء حفيظ. ومن علم أن الله حفيظ حفظ جوارحه وحفظ قلبه وحفظ عمله ولسانه من كل ما لا يليق، ويحفظ دينه من كل ما يخل به ويؤثر عليه من الشهوات، ولا تستهويه أهواء النفوس وما تلتذه نفسه ويدعوه إليه الشيطان ويغره ويمنيه به. ومن حفظ جوارحه حفظ الله عليه قلبه، ومن حفظ لله حقه حفظ الله له حقه. وقد ذكر بعض المعاصرين أن العلم الحديث أثبت أنه يمكن أن يسترجع كل ما يصدر من الإنسان من الأصوات، قالوا لأن كلام الإنسان يتحول إلى موجات هوائية، وأن هذه الموجات تبقى كما هي في الأثير إلى الأبد بعد حدوثها، هكذا قالوا. يقولون: ومن الممكن سماعه مرة أخرى، إلا أن ما عندهم من العلوم والإمكانات لم يتوصلوا به بعد إلى هذا الاسترجاع. فعلى كل حال، سواء قالوا ذلك أو لم يقولوه، فإن الله تبارك وتعالى قد حفظ كلام الناس وحفظ أفعالهم، والملائكة قد كتبوه، ولا يعزب عنه شيء من ذلك، قليل ولا كثير. بل إن الإنسان تشهد عليه جوارحه كما هو معروف، وتتكلم وتنطق بما قارف من العمل. وإذا عرف العبد أن ربه رقيب شهيد حفيظ، مطلع على كل شيء وحاضر وشهيد لا يغيب، وهو بالمرصاد يرصد الأعمال والأفعال، لا يفوته شيء من ذلك ولا يند عنه شيء، فهو سبحانه وتعالى يحفظ بانتظام وميزان السماوات والأرض وما في البر والبحر من رطب ويابس، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإن العبد إذا أدرك ذلك جيدا صار من أتقى الناس كما سيأتي. ومن آثار رقابته سبحانه وتعالى وحفظه أن جعل ملائكة يكتبون ويسجلون لأعمال العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن الأسماء التي تؤثر في هذا أيضا المحيط، فالله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، فلا يند عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن ذلك أعمال العباد. وهذه الأسماء الثلاثة، الرقيب والشهيد والمحيط، تشترك في صفة العلم، لكن الرقيب يفيد العلم مع الحفظ كما سبق، والشهيد يفيد مع العلم الحضور، والمحيط يفيد مع العلم القدرة والشمول. ومن هذه الأسماء أيضا العليم: وهو معكم أينما كنتم، ألم يعلم بأن الله يرى، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وفي حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول الحافظ ابن القيم في نونيته: والرب فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان. ومن علم أن ربه تبارك وتعالى عليم عالم بكل شيء حتى بخطرات الضمائر ووساوس الخواطر، فعليه أن يراقبه وأن يستحي منه وأن يكف عن معاصيه في السر والعلانية، ولا يغتر بجميل ستر الله عز وجل بل يخشى من بغتات قهره ومفاجآت مكره، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد قال بعض العلماء: عليكم بحفظ السرائر فإنه مطلع على الضمائر، كل معلوم ففي علمك كان، أنت محصيه زمانا ومكانا، أنت سبحانك أدرى بالذي فيه ذرات دقاقا وكيانا، أنت محصيها وهاديها إلى نشوة التسبيح قلبا ولسانا. ومن هذه الأسماء أيضا الخبير، وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. والخبير هو الذي يعلم بواطن الأشياء، لا يخفى عليه خافية. وبين هذه الأسماء العليم والخبير والشهيد ارتباط لا يخفى، فإذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم، وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة والخفية فهو الخبير، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. ومن هذه الأسماء أيضا اللطيف على بعض تفسيراته ومعانيه، وهو الذي يعلم دقائق الأشياء. والاسم الواحد قد يحمل ألوانا من الصفات ومعاني متعددة. ومن هذه الأسماء أيضا السميع والبصير، فهو يسمع السر والنجوى، يسمع كل المسموعات، كل الأصوات، يسمع ما تحت الثرى، يسمع دبيب النملة، لا يخفى عليه من خلقه خافية. وهو أيضا بصير، يرى كل المبصرات، يرى النملة تدب على صفات سوداء في ليلة ظلماء. فمن عرف أن ربه بهذه الصفة فإنه يتأدب بالمراقبة ويحاسب نفسه بدقيق المحاسبة. المراقبة. ومن أسمائه أيضا المتعلقة بهذا المعنى المهيمن على بعض تفسيراته، فهو الرقيب الحافظ لكل شيء، الخاضع لسلطانه كل شيء، وهو القائم على خلقه، الشهيد عليهم، مطلع وشاهد على كل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فهو مطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، أحاط بكل شيء علما. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما شاء كان، وما في الكون خافية تخفى على علمه بدءا ومنقلبا. إنا إليه أنبنا خاشعين له وجاعلين له من ذكره سببا، فلا شيء في ملكه أو عن إرادته بمستطيع خروجا أينما ذهب، جل المهيمن ربا لا شريك له، وجل إن لم يهب شيئا وإن وهبا. ومن هذه الأسماء المؤثرة في هذا المعنى القريب، إن ربي قريب مجيب. قربه تعالى نوعان: الأول وهو القرب العام بمعنى الإحاطة، إحاطة العلم، أعني علم الله عز وجل بجميع الأشياء، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. والثاني هو القرب الخاص بالداعين والعابدين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهو أقرب إلى عبده سبحانه وتعالى من حبل الوريد، لكنه عامل العبد معاملة البعيد عنه، كما يقول الجوزي رحمه الله: فأمره أن يرفع يديه إليه في الدعاء. فقلوب العباد تستشعر البعد إن كانت جاهلة به سبحانه وتعالى، ولذلك تقع منهم المعاصي والتفريط. وإذا تحقق العبد قربه ومراقبته لهم تبارك وتعالى فإنهم يكفون عن ذلك جميعا. ولذا كان المتيقظون من عباده الذين علموا قربه تحضرهم مراقبته فيكفهم ذلك عن كل ما لا يليق. وقد سئل بعضهم عن المراقبة فقال: أولها علم القلب بقرب الله تبارك وتعالى. والكلام على هذه الأسماء الحسنى يطول، وذلك يحتاج في كل اسم إلى مجلس خاص، ولكن ليس ذلك هو المقصود ها هنا، ولعل ذلك ييسره الله عز وجل في مجالس أخرى، وإنما الكلام عن صفة المراقبة. والأمر الثاني مما يجلب المراقبة ويوصل إليها هو تحقيق مرتبة الإحسان، وذلك مرتبط كل الارتباط بما قبله من معرفة الرب جل جلاله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. وحقيقة مشهد المراقبة هو أن يعبد الله كأنه يراه، وهذا ينشأ من كمال الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى ربه تبارك وتعالى فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه، يدبر أمر الخليقة فينزل الأمر ويصعد إليه الملائكة وما شاء، وتعرض أعمال العباد عليه وأرواحهم عند الموافاة إليه، فيشهد العبد ذلك جميعا بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويبغض ويرضى ويغضب، ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في رسالته إلى بعض إخوانه. وقد جاء في الحديث حديث جبريل صلى الله عليه وسلم الذي أشرت إليه آنفا، في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أراد بذلك أن تستحضر عظمة الله عز وجل ومراقبته في حال العبادة وفي كل حال. دخل أحدهم على صاحبه وهو قاعد ساكن لا يتحرك من ظاهره شيء، فقال له: ممن أخذت هذه المراقبة والسكون؟ فقال: من سنور. السنور هو القط. من سنور إذا أرادت الصيد رابطت رأس الجحر حتى لا يتحرك منها شعرة. يقول: هذه سنور إذا أرادت الصيد، إذا أرادت أن تظفر بمطلوبها فإنها تقف وقوفا لا يتحرك لها به شعرة. فيقول: من كان يريد ما عند الله عز وجل ومن كان يرجوه ويخافه فينبغي أن يتأدب معه غاية الأدب، فلا يصدر منه شيء يكون ذلك سببا للحط من مرتبته. وقد قال ابن منظور رحمه الله في الكلام على حديث جبريل صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، يقول: أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة، فإن من راقب الله أحسن عمله، وهذا أمر لا يخفى. والأمر الثالث مما يجلب المراقبة ويتوصل إلى هذه الخصلة به هو ذكر الله تبارك وتعالى، أعني الإكثار منه. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب للذكر أكثر من 100 فائدة، وذكر في العاشرة أنه يورث المراقبة حتى إنه يدخل العبد في باب الإحسان، فيعبد ربه كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول للبيت. وأفضل الذكر كما ذكر في موضع آخر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده في حال الانفراد، لأن ذكر القلب يورث المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة. إذا كان الإنسان يردد بلسانه ذكرا مجردا من غير حضور القلب فإنه يؤجر على ذلك، ولكن هذا الذكر قد لا يؤثر فيه أعمالا قلبية أو يؤثر فيه حفظا في جوارحه وصلاحا في حال العبد، لكنه إذا وجد معه تواطأ مع ذكر اللسان، ذكر القلب بالاستحضار لمعاني هذه الأذكار التي يقولها الإنسان، فإن ذلك يؤثر غاية التأثير، فلا يكون العبد بحال من الغافلين. على كل حال، العبد بحاجة إلى محاسبة للنفس وملاحظة للأنفاس والخطرات في غيبته وجلوته وعلانيته إذا كان بحضرة الناس أو إذا كان خاليا لا يراه إلا الله جل جلاله. يقول خالد بن معدان: ما من آدمي إلا وله أربع أعين، عينان في رأسه يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما ما وعد بالغيب فآمن بذلك. ويقول بلال ابن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. إذا كان العبد مستحضرا لرؤية الله عز وجل فإنه لا يقدم على معصيته ولو كان ذلك يسيرا قليلا من صغائر الذنوب. فمن أدب المؤمن أن يراقب نفسه وحسه وأن يتيقظ لأنفاسه، كما قال ابن المبارك لرجل راقب الله تعالى فسأله عن تفسير ذلك فقال: كن أبدا كأنك ترى الله. وقد قال بعض المتقدمين: إنما هي أربعة: عيناك ولسانك وهواك وقلبك. فانظر عينيك، لا تنظر بهما إلى ما لا يحل لك، وانظر لسانك، لا تقل به شيئا يعلم الله خلافه من قلبك، وانظر قلبك، لا يكن فيه غل ولا دغل على أحد من المسلمين، وانظر هواك، لا تهوى شيئا. فما لم تكن فيك هذه الأربع الخصال فالرماد على رأسك. ذكره في صفة الصفوة. ويقول آخر: تعاهد نفسك في ثلاث، يعني في ثلاثة مواضع: إذا عملت فاذكر نظر الله تعالى إليك، وإذا تكلمت فتذكر سمع الله عز وجل لك، وإذا سكت فانظر علم الله فيك. فيكون الإنسان في حال نطقه وسكوته وفي حال فعله وسكونه مراقبا لربه جل جلاله. أبيات نقلت عن بعض السلف، وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أعجب بها، يقول: وفؤادي كلما عاتبته في مدى الهجران يبغي تعبي، لا أراه الدهر إلا لاهيا، في تماديه فقد بر حبي، يا قرين السوء ما هذا الصبا، فني العمر كذا في اللعب، نفسي ما كنت ولا كان الهوى، راقب الله وخافي وارهبي. قيل لأبي عثمان النيسابوري: إذا جلست للناس، قاله له أبو حفص: كن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. وقال سفيان الثوري: احذر سخط الله في ثلاث: احذر أن تقصر فيما أمرك، واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك، وأن تطلب شيئا من الدنيا فلا تجده. يقول حميد الطويل لسليمان بن علي: عظني. قال: لئن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أنه لا يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، ولئن كنت تظن أنه يراك فقد اجترأت كذلك أو كما قال. وكان الإمام أحمد رحمه الله يردد أبياتا جميلة، وقد ذكرت بيتين منها قبل ذلك: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لهونا عن الأيام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب، إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب. فينبغي للعبد أن يجعل لنفسه وقتا أو ساعة أو نحو ذلك يفرغ فيها قلبه للمحاسبة والمراقبة. يقول للنفس: مالي بضاعة إلا العمر، فإذا فني مني رأس المال وقع اليأس من التجارة وطلب الربح. هذا يوم جديد قد أمهلني الله فيه وأخر أجلي وأنعم علي به، لو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا حتى أعمل صالحا. فاحسبي يا نفس أنك قد توفيت ثم رددت، فإياك أن تضيعي هذا اليوم. يقول بعضهم: كان لبعض الأمراء وزير، وكان بين يديه يوما فالتفت إلى بعض الغلمان الذين كانوا وقوفا لا لريبة، ما نظر إليهم نظرا محرما، ولكن لحركة أو صوت أحس به منهم، فوافق ذلك أن الأمير نظر إلى هذا الوزير وهو في تلك الحالة ينظر إلى بعض هؤلاء الغلمان، فخاف الوزير أن يتوهم الأمير أنه نظر إليهم لريبة، فجعل ينظر إليه كذلك. فبعد ذلك اليوم كان هذا الوزير يدخل على هذا الأمير أبدا وهو ينظر إلى الجانب الآخر الذي كان فيه الغلمان، حتى توهم الأمير أن ذلك خلقة وحول فيه، هذه مراقبة مخلوق لمخلوق. هذا الوزير نظر إلى غلمان من الخدم الذين فيهم صباحة وجمال، فلما نظر وجد أن الأمير ينظر إليه في هذه الحال، فخاف أن يسيء الظن به، فصار كلما دخل على الأمير صار ينظر إلى تلك الناحية كأنه أحول، كأن به علة، كأنه في المرة الأولى لم يكن ينظر إلى الغلمان، بقي على هذه الحال بقاء مستمرا، هذا نظر مخلوق لمخلوق. وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في دروسه في المسجد النبوي التي سجل بعضها كان كثيرا ما يردد بعض الأمثال في المراقبة، ومن ذلك أنه يخاطب الحضور يقول: لو أن ملكا شديد البطش عظيم القوة عظيم السلطان قد أحضر رعيته في متسع من الأرض، وحضر عنده نساؤه وجواريه وإماؤه، هل يهم أحد بأن ينظر بريبة إلى أحد هؤلاء المحارم والنساء والسيوف مصلته والحرس قيام على رؤوس هذا الملك؟ يقول: لا يجترئ أحد أن ينظر إلى هؤلاء النساء بنظرة، بل الكل يطلب السلامة، قد طأطأوا رؤوسهم ونظروا إلى الأرض، فكيف من يجترئ بحركة أو فعل أو نحو ذلك؟ فأين الإنسان حينما يسرح طرفه ينظر في القنوات وفي الإنترنت وينظر في الأسواق ويلاحق النساء لربما، أو على الشواطئ أو غير ذلك في المنتزهات وأماكن تجمع الناس؟ هل استحضر نظر الله عز وجل له وراقبه في ذلك؟ فينبغي أن نحذر أن يكون الله هو أهون الناظرين إلينا كما سبق، بل ينبغي أن يكون الحال كما قيل: كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى مهجتي ولساني، فخاطبت موجودا بغير تكلم ولاحظت موجودا بغير عياني. قال بعضهم: إن بعض الملوك كان له عبد يقبل عليه أكثر مما يقبل على أمثاله، ولم يكن ذلك العبد بحسن الصورة ولا أكثر قيمة، فكانوا يتعجبون من هذا. فركب الملك يوما إلى الصحراء ومعه أصحابه وعبيده، ونظر إلى جبل بعيد عليه قطعة ثلج، نظر إليه نظرة واحدة ثم أطرق، فركض ذلك العبد بفرسه قبل أن ينظر الملك إليه، ولم يعلم الجماعة بشيء، وما لبث إلا ساعة حتى عاد ومعه شيء من الثلج. فقال له الملك: وما أدراك أني أريد الثلج؟ فقال: لأنك نظرت إليه، ونظر الملوك إلى شيء لا يكون عبثا. انظر إلى هذه الحال مع هذا المخلوق. فقال الملك: إنما أخصه بإكرامي ونوالي وأقربه وأقدمه عليكم، لأن لكل أحد منكم شغلا، إنكم مشغولون بأنفسكم، وهو مشغول بمراقبة أحوالي، شغلته مراعاة لحظات الملك عن نفسه وعن شهواته ولذاته. فهل شغلنا مراقبة الله عز وجل عن معافسة المحرمات ومقارفة المدنسات؟ وقد قال إسماعيل: صبري اذكر الله ما خلوت كثيرا فهو أزكى ما يكتب الملكان، واخشه إن لهوت فهو رقيب وقريب للقلب والشرياني. هذب النفس لا تطع ما تمنت وتمسك بشرعة القرآن. لا تقل إن خلوت إني وحيد فمع الله أنت في كل شان، أي أن الله يراك ويراقبك. إن عين الإله ما غاب عنها أن يحي في عالم الأكوان. ترقب الخلق في جلال وحكم واقتدار ورحمة وحنان. عن يعلى ابن عبيد قال: قال سفيان الثوري: لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان كنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا: لا. قال: فإن معكم من يرفع الحديث. ويقول آخر: لو أن صاحب خبر جلس إليك فإنك تتحرز منه. صاحب خبر أي من ينقل إلى السلطان حديث الناس. لو أن صاحب خبر جلس إليك فإنك تتحرز منه، وكلامك يعرض على الله فلا تتحرز. ذكر أن أحد الشيوخ كان له مجموعة من التلاميذ، وكان قد خص واحدا منهم بمزيد من العناية والرعاية، فسألوه قائلين: ما السبب في ذلك؟ فقال: سأبينه لكم. وبعد حين أعطى كل واحد من التلاميذ طائرا، وقال لكل واحد: اذبح هذا الطائر حيث لا يراك أحد. فمضى كل واحد منهم إلى جهة، ثم رجع إلى شيخه وقد ذبح الطائر ما عدا ذلك التلميذ، فقد رجع إلى شيخه والطائر في يده لم يذبح. فسأله الشيخ فأجابه: أنت أمرتني أن أذبح الطائر حيث لا يراني أحد، ولم أجد موضعا لا يراني الله فيه. فالتفت الشيخ إلى بقية التلاميذ وقال: من أجل هذا خصصته بمزيد من العناية. ينبغي للعبد أن يكون له فقه في النظر إلى النفس، وأن يلاحظها في حالها وتقلباتها وتحركاتها وسكونها. وقد مثل بعض العلماء هذه النفس مع صاحبها بحال الشريك مع صاحبه المشارك في المال. فكما لا يحصل مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولا، ثم بمطالعة ما يفعل والإشراف عليه ومراقبته ثانيا، ثم بالمحاسبة ثالثا، ثم بمنعه من الخيانة إذا اطلع على شيء من ذلك. فهكذا النفس يشارطها صاحبها أولا على حفظ الجوارح السبعة، التي حفظها هو رأس المال والربح بعد ذلك. فمن ليس له رأس مال كيف يطمع في الربح؟ وهذه الجوارح السبعة هي العين والأذن والفم والفرج واليد والرجل، وهي مراكب العطب والنجاة كما قيل. فمنها عطب من عطب، وبإهمالها وعدم حفظها نجا من نجا، وبمراعاتها يكون كل خير، وبإهمالها يكون كل شر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل معها إلى مطالعتها والإشراف عليها ومراقبتها، فلا يمهلها، فإنه إن أهملها لحظة رتعت في الخيانة ولا بد. فإن تمادى على الإهمال تمادت في الخيانة حتى تذهب رأس المال. فمتى أحس بالنقصان انتقل إلى المحاسبة، فحينئذ يتبين له حقيقة الربح والخسران. فإذا أحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه من الرجوع عليه بما مضى، والقيام بالحفظ والمراقبة في مراقبته ومحاسبته وليحذر من إهماله، ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا، وإذا صار الحساب إلى غيره فإن ذلك يكون أصعب، وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا. ويعينه على ذلك معرفته أن ربح هذه التجارة سكن الفردوس، والنظر إلى وجه الرب جل جلاله، وأن خسارتها دخول النار والحجاب عن الرب جل جلاله. إذا فعل ذلك هان عليه الحساب وخفت عنه الأوزار، لأنه قد ضيق على نفسه وحاسبها قبل أن يحاسب. والأنفاس جوهرة نفيسة ينبغي للعبد ألا يضيعها وألا يفرط فيها. ويوم التغابن يتغابن الناس فيه بأن يكون كل أحد قد صرف أنفاسه ولحظات الحياة والعمر بما يحصل به مكانا في النار، وآخرون قد بذلوها وصرفوها بما يحصلون به مقاعد في الجنة. سادسا، ثمرات المراقبة. أول ذلك التأدب مع الله تبارك وتعالى. إذا كان العبد مراقبا لله فإنه يتأدب معه في كل لحظة وفي كل حركاته وسكناته، لأنه يدرك أن الله يراه ويسمعه ويراقبه ويبصره ويشاهده. وهذا الأدب كما قال بعض أهل العلم على ثلاثة أنواع: الأول بصيانة معاملته فلا يشوب ذلك نقائص، والثاني بصيانة القلب فلا يلتفت إلى غيره، يكون مريدا لوجه الله جل جلاله بكل الأعمال، والثالث أن يصون الإرادة أن تتعلق بما يمقته عليه ربه تبارك وتعالى، لا يتعلق قلبه بأمر مذموم ينقص مرتبته عند ربه تبارك وتعالى. قال بعضهم: المراعاة تورث المراقبة، والمراقبة تورث خلوص السر والعلانية لله تبارك وتعالى. وقد قيل: أسرع الأشياء عظة للقلب وانكسارا له ذكر اطلاع الله بالتعظيم له. فإذا راقبنا الله فإن ذلك يوجب صيانة الظاهر والباطن، نصون الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة، ونصون الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة، فلا يكون في القلب معارضة لأمر الله أو خبره أو قضائه وقدره، ويتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره، ومن كل إرادة تعارض إرادته، ومن كل شبهة تعارض خبره، ومن كل محبة تزاحم محبته. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد قيل: من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. وسئل بعضهم: بما يستعين الرجل على غض بصره عن المحظورات؟ قال: بعلمه أن رؤية الله تعالى سابقة على نظره ذلك المحظور. وقد أجمع العباد والعارفون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر، فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. قيل لبعضهم: متى يهش الراعي غنمه بعصا الرعاية عن مراتع الهلكة؟ قال: إن علم أن عليه رقيبا، إن علم أن عليه رقيبا. ومبدأ كل عمل وعلم اختياري هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وإذا تكرر صار عادة، فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفسادها. فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها، صاعدة إليه، دائرة على مرضاته ومحابه، فإنه سبحانه وتعالى به كل صلاح، ومن عنده كل هدى، ومن توفيقه كل رشد، ومن توليه لعبده كل حفظ، ومن توليه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاء، فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشاد على قدر إثبات عين فكرته في آلائه ونعمه وتوحيده وطرق معرفته وطرق عبوديته، فيكون العبد حافظا لأفعاله وأقواله وخواطره من كل ما لا يليق، فلا يطلع ربه منه على عورة يستحي من اطلاع المخلوقين عليها، ويكون بذلك مترفعا عن المدانس والأقدار التي تكون حقا في مرتبته في سلم العبودية، وبهذا يكون نقيا سليما في باطنه وظاهره. وإذا تباعد العبد عن ذلك لحقه كل شر وفساد في الظاهر والباطن، فكل الشرور إنما تكون بالتباعد عن الله عز وجل، وكل خير يحصل بالقرب منه. انظر إلى الإنسان في حال صومه فإنه يراقب الله عز وجل، هذه المراقبة لو أن العبد جعلها في كل أحواله وأعماله في عباداته وفي غيرها، فإنه يكون بذلك محفوظا بإذن الله تبارك وتعالى، يكون له سلطان عظيم على هذه النفس، ثم يكون ذلك عادة وسجية له. لكن العبد إنما يراقب ربه في بعض الأعمال وفي بعض الأحوال، ويغفل عنه في أحوال وأعمال أخرى. يجلس الإنسان عند فطره يرقب الأذان أو غروب الشمس، لا يأكل هذه التمرة ولا يشرب شربة رجاء دخول الوقت، ولكنه في أمور أخرى بعد أن يفطر ينظر إلى الحرام ويسمع الحرام ويعمل ما حرمه الله عز وجل عليه، بل ربما أفطر على الحرام، وهذا تناقض لا شك أنه ينبغي للعبد أن يعالجه وأن يراجع نفسه وأن يراقب ربه تبارك وتعالى. فإذا وجدت هذه المراقبة على كل حال انتظمت أحوال العبد وكانت تربيته كاملة، وهذه حقيقة التربية. ليست التربية هي أشياء يحفظها الإنسان أو يرددها، إنما التربية الحقة هي بمراقبة الرب تبارك وتعالى، فتكون حال العبد مستوية في حضرة الناس وفي خلوته عنهم. أما إذا كان بحضرتهم يحفظ جوارحه ولسانه عن كل ما لا يليق، وإذا غاب فعل كل قبيح، فإن هذه تربية مختلة. ونحن بمثل هذه الأيام التي يستطيع الإنسان الوصول فيها بين أربعة جدران إلى كل أمر مشين، يستطيع الإنسان فيها أن يرى كل فساد وعوار في هذا العالم في شرقه وغربه لا يطلع عليه أحد من المخلوقين، فهنا تأتي الحاجة الشديدة إلى تنمية المراقبة في النفوس، فإنه لا يسلم إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان قد يكف من أجل الناس عن كثير مما لا يليق، فمن الذي يكفه عن شهوات عارمة إذا غاب عن أعين المخلوقين؟ فهذا يحتاج إلى إيمان عظيم كبير راجع يردعه عن مثل هذه الأشياء، ويتذكر أن الخلق وإن غابت أنظارهم عنه أن الله تبارك وتعالى ينظر إليه. إذا كان الإنسان لا ينظر إلى تلك المشاهد بحضرة أطفال صغار أو بحضرة أصحابه أو نحو ذلك، فينبغي أن يذكر أن الله ينظر إليه في هذه الخلوات. وقد يسافر الإنسان إلى مكان، إلى بلاد لا يعرفه أحد فيها، بل قد يرون الفحش كمالا، فيترخص في كثير من الأمور في لباسه وفيما يقارفه من الأعمال وفيما يتعاطاه ويأخذه من المكاسب، لكنه إذا كان له هذه المراقبة فإنه يكف عن ذلك جميعا، فيكون في المحل الذي يعرفه الناس فيه وفي المحل الذي لا يعرفه أحد حاله مستوية، فلا يترخص في شيء من حدود الله ومحارمه، لأن الله تبارك وتعالى يطلع عليه. وبهذا يحصل العبد على كل خير عاجل وآجل، ويحصل له صلاح النفس في ظاهرها وباطنها. وقد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: إذا أراد الله تبارك وتعالى شخصا بخير بذر في أرض قلبه بذور التوفيق، ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة، ثم أقام عليه بأطوار المراقبة، واستخدم له حارس العلم، فإذا الزرع قائم على سوقه، أو كما قال رحمه الله. وأيضا لا يخفى أيها الأحبة أن هناك ملازمة بين ظاهر الإنسان وباطنه. الإنسان الذي يحمل في قلبه معاني سيئة مهما حاول أن يظهر أمام الآخرين بصورة طيبة لا بد أن يفتضح. والإنسان الذي يكون في الخلوة على حال غير مرضية، وفي حال الجلوة على حال من التأدب والصيانة، لا بد أن يفتضح، إلا من ستره الله عز وجل ولطف به. يقول المعتمر بن سليمان رحمه الله: إن الرجل يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته، كما قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحة وجهه وفلتات لسانه. وقال أبو حازم: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أحسن الله فيما بينه وبين الناس، ولا يعور أن يفسد فيما بينه وبين الله إلا عور الله فيما بينه وبين العباد، ولا مصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها، إنك إذا صانعت الله مالت الوجوه كلها إليك، وإذا أفسدت ما بينك وبين الله شنأتك الوجوه كلها. وهذا شيء مشاهد من الناس، من يتصنع للمخلوقين بغاية التأدب والتأنق وما إلى ذلك، ولربما أعمال ملؤها الرياء، وقلوب الخلق ترفضه وتأباه وتلعنه، وهو أثقل عليها وأشد حرا من جمر الغضب. ومن الناس من لا يطلعون على أعماله الصالحة، ومع ذلك قلوب الخلق تنجذب إليه وتحبه وتقربه. لابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر كلام جيد في هذا المعنى، وقد ذكر أنه نظر في الأدلة الدالة على الحق سبحانه وتعالى، يقول: فوجدتها أكثر من الرمل لا تحصى. يقول: ورأيت من أعجبها، وهو هذا الشاهد الذي نتحدث عنه، يقول: رأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله تعالى عليه ولو بعد حين، وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس، وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق، فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب، وذلك ليعلم الناس أن هنالك من يجازي على الزلل، ولا ينفع من قدره حجاب ولا استتار، ولا يضاع لديه عمل. يقول: وكذلك يخفي الإنسان الطاعة فتظهر عليه ويتحدث الناس بها وبأكثر منها، حتى إنهم لا يعرفون له ذنبا ولا يذكرونه إلا بالمحاسن، ليعلم أن هنالك ربا لا يضيع عنده عمل عامل. يقول: وإن القلوب، قلوب الناس، لا تعرف حال الشخص وتحبه أو تأباه وتذمه أو تمدحه على وفق ما يتحقق بينه وبين الله تعالى، فإنه يكفيه كل هم ويدفع عنه كل شر. وما أصلح عبد ما بينه وبين الخلق دون أن ينظر إلى الحق إلا انعكس مقصوده وعاد حامده ذاما. وكان يقول: إن للخلوة تأثيرات تبين في الجلوة، كم من مؤمن بالله عز وجل يحترمه عند الخلوات، فيترك ما يشتهي حذرا من عقابه أو رجاء لثوابه أو إجلالا له، فيكون بذلك الفعل كأنه طرح عودا هنديا على مجمر، فيفوح طيبه فيستنشقه الخلائق ولا يدرون أين هو. هذه أمور يدركها الإنسان بغير حاسة العين أو الأذن، هي أشياء يجعلها الله عز وجل في قلوب الخلق. ويقول رحمه الله أيضا، يقول: على قدر المجاهدة في ترك ما يهوى تقوى ومحبة أو على مقدار زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك يزيد الطيب ويتفاوت تفاوت العود، فترى عيون الخلق تعظم هذا الشخص وألسنتهم تمدحه ولا يعرفون لما ولا يقدرون على وصفه. وقد تمتد تلك الأرايح يعني الروائح الطيبة بعد الموت على قدرها، فمنهم من يذكر بالخير مدة مديدة ثم ينسى، ومنهم من يذكر 100 سنة ثم يخفى ذكره وقبره، ومنهم من يبقى ذكرهم أبدا. وعلى عكس هذا من هاب الخلق ولم يحترم خلوته بالحق فإنه على قدر مبارزته بالذنوب وعلى مقادير تلك الذنوب يفوح منه ريح الكراهة فتمقته القلوب. ونقل عن أبي الدرداء رضي الله عنه: إن العبد ليخلو بمعصية الله تعالى فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. يعلق ابن الجوزي رحمه الله يقول: إنه بقدر إجلالكم لله عز وجل يجلكم، وبقدر تعظيمكم قدره يعظم أقداركم، إلى آخر ما ذكر فليراجع. تأدب مع الله تبارك وتعالى، فيكون الإنسان في حالة مرضية يلاحظ فيها نظر الله تبارك وتعالى إليه، فلا يصدر منه إلا ما يجمل وما يليق في حال خلوته وجلوته، إذا سافر وإذا أقام وإذا جلس بين الناس وإذا خلا وحده وإذا كان بحضرة من لا يتحفظ في مجالستهم، كل ذلك يتأدب فيه مع الله تبارك وتعالى، وهو أمر في غاية الأهمية، إذ إن الأسباب التي يمكن أن يتوصل بها إلى الشر في مثل هذا الزمان كثيرة جدا لا يطلع عليها الخلق ولا يعرفون حال العبد في مثل تلك الخلوات. فينبغي للإنسان أن يلاحظ هذا المعنى وأن يحرص عليه غاية الحرص، لا سيما مع ضعف الوازع لدى الكثيرين ومع كثرة الطمع ومع كثرة الأمور العارضة التي تستهوي الناس من ألوان الشهوات في الأموال والمكاسب، وفيما يتعلق أيضا بغير ذلك مما تميل إليه النفوس وجبلت على محبته والانصراف إليه. الأمر الثاني مما تثمره المراقبة وهو دخول الجنة، لأن الإنسان إذا صالح عمله فإن الله عز وجل قد وعده بدخول الجنة. إذا صلحت أعمال العباد الظاهرة والباطنة، صلحت قلوبهم وأعمالهم واستقامت ألسنتهم، فإن مآلهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقد سئل بعض المتقدمين بما ينال العبد الجنة، فقال: بخمس: استقامة ليس فيها رواغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة لله تعالى في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. والواقع أن هذا جميعا يرجع إلى المراقبة، لأن الاستقامة التي ليس فيها أو ليس معها رواغان إنما تكون بمراقبة الله جل جلاله، وهكذا في الاجتهاد الذي ليس معه سهو فإن الغفلة إنما تقع في قلب العبد ويحصل التفريط في عمله بسبب ضعف مراقبته، وهكذا. وأمر ثالث مما تثمره المراقبة وهو أنها توصل إلى القرب من المعبود جل جلاله، لأن المعاصي والغفلات تبعدنا عنه، فكلما كان العبد أكثر استحضارا لنظر الله عز وجل إليه كلما كان أكثر قربا، كلما كان أكثر قربا. وذلك حال يصل إليه العبد بعد ألوان من الترويض والمجاهدات التي يجاهد فيها نفسه. وقد قال الجنيد: اعلم أنه عز وجل يقرب من قلوب عباده على حسب ما يرى من قرب قلوب عباده منه، فانظر ماذا يقرب من قلبك. وسأله رجل: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ فقال: توبة تحل الإصرار يعني على الذنوب والمعاصي، وخوف يزيل الغرة، ورجاء مزعج إلى طريق الخيرات، ومراقبة لله في خواطر القلوب. وأمر الرابع وهو السعادة والانشراح، السعادة والانشراح وقرة العين، لأن الإنسان إذا كان مستحضرا لنظر المعبود تبارك وتعالى فإن ذلك يثمر عنده استعدادا لملاقاته وحفظا لجوارحه وقلبه من سائر ما يدنسه، وإذا فعل ذلك حصل للقلب ألوان النعيم والسرور والبهجة والانشراح وما إلى ذلك مما لا يخفى. وإنما يشقى قلب العبد إذا كان كثير الالتفات إلى غير مليكه ومعبوده جل جلاله، فيعذب بتلك التعلقات التي يتعلق بها. وهذا القلب إنما ركب تركيبا خاصا، وهو أن يتوجه إلى المعبود دون سواه، فإذا تعلق بغيره وتشاغل به فإنه يقلق ويتعذب ويحزن بقدر تعلقاته التي قد تعلقها بغير ربه ومعبوده ومليكه جل جلاله. ولذلك قالوا كما ذكرنا في بعض المناسبات: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وأمر خامس، وهو أنه بذلك يعظم العمل، يعظم العمل. ولذلك قال الله عز وجل في الصوم: فإنه لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. فالله عز وجل يجزي عليه جزاء لم يحدد بإحصاء وعد معين كما هو الحال في سائر الأعمال. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم من الصبر، فهذا الصائم لا يطلع عليه أحد لو أنه أفطر أو أنه فعل ما يخل بصومه وينقضه، فالمقصود أنه يراقب الله تبارك وتعالى بذلك، فأثمر له ذلك عظم هذا العمل وصار عمله كبيرا ليس كسائر الأعمال. وأمر سادس، أنه يورثنا السكينة والحياء والمحبة والخشوع والخوف والرجاء والتوكل وما إلى ذلك من كل عمل طيب من أعمال القلوب والجوارح. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين جملة من الأسباب التي يتوصل بها إلى السكينة، ثم أجمل ذلك بقول: سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتى كأنه يراه، وكلما اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها. فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به. إذا كان الإنسان لربما إذا نظر إليه مخلوق تأدب وصار يراقب ذلك حتى في طرفه ولحظة، فكيف إذا استحضر نظر الله عز وجل إليه وكتابة الملائكة وأنهم يشاهدون عمله ويدونونه؟ فإنه يتأدب غاية الأدب ويستحي من الله عز وجل حق الحياء ويخافه ويخشاه ويكون مخبتا خاشعا خاضعا ذليلا مستكينا لربه جل جلاله. وقد قيل لبعضهم، لبعض الخاشعين المستكينين: على ما بنيت أمرك في التوكل على الله تبارك وتعالى؟ قال: على خصال أربع: علمت أن رزقي لا يأكله غيري، وأقول أين المتهافتون، فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، فأين الذين شغلوا بغيرهم، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحي منه. وأمر سابع، وهو صحة الفراسة. وإنما تكون الفراسة للإنسان قوية إذا قويت مراقبته وتقواه لله تبارك وتعالى. وذلك أنه إذا صح سلوك العبد في سيره إلى ربه وصفى قلبه، فإن نظر عين القلب لا يكاد يخطئ. الرأس له عين والقلب له عين، وعين القلب هو البصيرة، يبصر الإنسان به فيفرق بين الحق والباطل وبين معدن هذا ومعدن هذا، ويفرق أيضا بين الصالحين والفاسدين، ويعرف كثيرا مما تنطوي عليه النفوس. بما يبدر من ملاحظ تظهر على وجه الإنسان، ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحة وجهه وفلتات لسانه. وقد ذكرنا لكم قول بعضهم: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. ومن ثمراتها أيضا، وهو أمر مشاهد لا ينكر، أن العبد إذا راقب ربه فإنه يؤثر ما أنزل الله ويعظم ما عظم الله ويصغر ما صغر الله تبارك وتعالى. وهذا في كل شيء من عرض هذه الحياة الدنيا وفي سائر الأعمال، وكذلك أيضا الأشخاص والطوائف والأمم والأملاك وما إلى ذلك. إذا كان العبد مراقبا لربه تبارك وتعالى فإنه يعظم ما عظمه هذا الرب ويصغر ما صغره هذا الرب جل جلاله. ومن ثم لا تتعاظم هذه الدنيا وأهلها في عين هذا الإنسان وتتضخم فتسيطر عليه وتكون هي شغله وهمه ومطلوبه الذي من أجله يقوم ومن أجله يقعد. فإن هذه الحياة كما جاء تصويرها في الحديث: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فكيف تتعظم في نفس الإنسان ويترك أمر الله عز وجل ويرتكب نهيه من أجلها؟ فمثل هذا لم تحصل له المراقبة المطلوبة، وإلا لبقيت هذه الدنيا غير متعدية لطورها وقدرها الذي تستحقه ويليق بها. وأمر تاسع مما تؤثره المراقبة، وهو حفظ الأنفاس والأوقات. إذا عرف الإنسان أن ربه ينظر إليه ويكتب كل شيء يصدر منه فلا يضيع لحظة بعبث، لا يمضي عليه ليل أو نهار أو ساعة أو لحظة من غير طائل. وذكرنا قديما في الكلام عن الورع قبل سنتين حال بعض السلف رضي الله تعالى عنهم حينما أكل أكلة فقالت له امرأته: لو مشيت، يعني قبل أن ينام في أكلة العشاء، فقال: أخشى أن يسألني ربي عن هذه المشية، يعني أنه لم يمشي بها إلى طاعة إلى هذا الحد، مع أن هذا أمر لا إشكال فيه، ولكن هذا الإنسان صار يراقب ربه في كل شيء ويتعلق ويتشبث بكل ما يقربه إليه ويعرض عما سوى ذلك، مع أنه يمكن أن يقال إن الإنسان يمشي من أجل أن يتقوى على طاعة الله جل جلاله، لكن هكذا قال. وإنما المقصود هو الاعتبار. وقد قال الجنيد: من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه. وهناك أمور أخرى على كل حال. إذا كان العبد بهذه المثابة يكون قد كمل إسلامه وإيمانه ووصل إلى مرتبة الإحسان، ويرجى أن يختم له بخير، لأن من عاش على شيء رجي أن يموت عليه، والله عز وجل لا يخيب ظن عبده، وهو أيضا سبب للأمن في يوم المحشر يوم الفزع، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا حكم معلق على وصف، فعلى قدر إيمان العبد على قدر ما يكون له من الأمن، فهذا حكم معلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. سابعا، السلف والمراقبة. جاء عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وهو من أئمة التابعين وعبادهم وعلمائهم، ومقامه في الصبر معروف، وتعرفون خبره حينما قطعت رجله، رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. جاء في الموسم في الحج يطوف بالكعبة، فرأى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يطوف فيها، فخطب منه ابنته سودة فلم يكلمه. سكت عروة بن الزبير رحمه الله حتى رجع إلى المدينة، وعزم ألا يكلمه بشيء مما يتعلق بابنته، وقال: لو كان يريد تزويجي لأجابني. فلما رجع إلى المدينة وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد سبقه إليها، فدخل المسجد كما هي السنة وصلى فيه ركعتين وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاعدا في المسجد، فجاء إليه وسلم عليه، فرحب به عبد الله بن عمر وسأله عن مقدمه ومتى جاء، فأخبره ثم قال: كنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل بين أعيننا، وهذا هو الشاهد، وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن. فقلت، يعني عروة، كان أمرا قد قدر. قال: فما رأيك اليوم؟ قلت: أحرص ما كنت عليه قط. فدعا ابنيه سالما وعبد الله ابن عبد الله فزوجني. فابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يرد عليه، خطب ابنته، ما قال انتظر حتى نفرغ من الطواف أو إذا رجعنا إلى المدينة، ما رد عليه، لأن مراقبته لله عز وجل قد استولت على قلبه، فما عاد ينطق لسانه في ذلك المقام بشيء سوى ذكر الله تبارك وتعالى واللهج بدعائه. فأين الذين يكلمون بالجوال؟ وأين الذين يتحدثون مع من يطوف معهم؟ وأين الذين يتلفتون يمنه ويسره وينشغلون بغير الطواف؟ بل أين أولئك الذين يقارفون ما لا يليق من أمور هي من جملة الريب التي لا يفعلها من له خلاق، فضلا عن أن يكون ذلك تحت الكعبة. يقول زيد بن أسلم: مر ابن عمر، أعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، براع في طريقه بين مكة والمدينة، فسأله قال: هل من جزرة ذبيحة؟ فقال: ليس هاهنا ربها. قال ابن عمر: تقول له أكلها الذئب؟ قال: فرفع رأسه إلى السماء وقال: فأين الله؟ فأين الله؟ فقال ابن عمر: أنا والله أحق أن أقول أين الله. واشترى الراعي والغنم فأعتقه وأعطاه الغنم. هذا ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب العلو، وحسنه الألباني رحمه الله في مختصره. ومن أخبارهم في هذا أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه نظر إلى الصنابح وهو من أئمة التابعين، فقال: من سره أن ينظر إلى رجل كأنما رقي به فوق سبع سماوات فعمل على ما رأى فلينظر إلى هذا. يعني أن الصنابح كان يراقب الله عز وجل وشديد الخوف والحياء من الله تبارك وتعالى في خطوه ولحظه وقيامه وقعوده وأكله وشربه وتقلبه، شديد المراقبة. لو أن الإنسان لاحظ هذا المعنى ومشى الناس بهذه الطريقة، هل يوجد من يغش؟ هل يوجد من يستغل الفرص إذا وجد الأغرار الذين لا يعرفون السلع وقيم البضائع وما أشبه ذلك، فيستغل ذلك من أجل أن يكسب منهم كسبا قد لا يطيب؟ وقد ذكر عند الإمام أحمد رحمه الله لما كان في مرض الموت وكان يئن، فذكر له عن طاووس أنه قال أن الملك يكتب كل شيء حتى الأنين، فما أن الإمام أحمد رحمه الله حتى مات ما سمع له أنين، مع أن الإنسان لا يأثم إذا حصل منه الأنين لشدة مغالبة المرض، ومع ذلك ما أن، تأدب عظيم مع الله تبارك وتعالى حتى في مثل هذه الأمور، لأن أقوال العبد وأفعاله تحفظ عليه. وجاء في ترجمة ابن دقيق العيد رحمه الله أنه قال: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. كم بلغت من العمر الآن؟ كم مضى من عمرك ما تكلمت بكلمة طيلة حياته، ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. هذه هي التربية، هذه هي التربية. فهل وصلنا إلى هذا المستوى أيها الأحبة؟ هذه هي التربية الحقيقية، ليست التربية في ثياب تلبس ولا في كلام يقال ولا في ذهاب ومجيء، إنما التربية أن يصل الإنسان إلى هذا الحد. والإمام البخاري تعرفون في ترجمته أنه كان يقول: أرجو ألا يحاسبني الله عز وجل على غيبة قط. ما اغتاب إنسانا منذ بلغ، فكم نغتاب نحن في اليوم والليلة تحت مبررات شتى. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. وآثار المراقبة أيها الأحبة كثيرة جدا، ولكن يكفي هذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك شاهدا لنا لا شاهدا علينا. التوبة والإنابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مباركا ونافعا ومقربا إلى وجهه الكريم. أيها الأحبة، هذا هو الموضوع الأخير في هذه الأعمال القلبية، وهو الذي نتحدث فيه إن شاء الله عن التوبة والإنابة. وأرجو أن ييسر الله عز وجل أن نتحدث في هذه الليلة عن 6 قضايا مما يتصل بالتوبة. فأول ذلك فيما يتعلق بحقيقتها، والثاني في ذكر بعض الفروقات، الثالث في بيان أن التوبة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له، والرابع في بيان حكم التوبة، والخامس في ذكر فضلها ومنزلتها، والسادس في الكلام على بعض المفاضلات. أما أولا وهو ما يتعلق بمعنى التوبة وحقيقتها، فأقول: التوبة في اللغة تدور على معنى الرجوع والعودة والإنابة والندم، كما ذكر ذلك بعض أهل اللغة. وأما معنى التوبة في الشرع فقد كثرت عبارات العلماء في بيان حقيقتها، وبين يدي ما يقرب من 9 تعريفات، كتعريف الأخفش والغزالي والقرطبي والقشيري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والألوسي وابن عاشور. على كل حال، سنختار منها التعريف القريب الذي يكون جامعا بإذن الله عز وجل لحقيقتها ومضامينها. فيمكن أن نقول بأنها ترك الذنب علما بقبحه، وندما على فعله، وعزما على ألا يعود إليه إذا قدر، وتداركا لما يمكن تداركه من الأعمال، وأداء لما ضيع من الفرائض، إخلاصا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وأن يكون ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. هذا المعنى جامع وقد سلم من الاستدراكات والاعتراضات التي يذكرها العلماء على المعاني التي تذكر للتوبة. وذكر الغزالي أنها تنتظم وتلتئم من 3 أمور: علم وحال وفعل. فالعلم أن يعلم بضرر الذنب، وأنه حجاب عن الله عز وجل، والنعيم في الآخرة، وأن الذنوب تورث الخسران والهلاك. وأما الحال فهو ما يقوم في نفس الإنسان من الندم والتألم والغم بسبب ارتكابه للذنب أو التقصير. وأما الفعل فهو انبعاث القلب لإرادة الإقلاع عن الذنب في الحال إذا كان لا يزال متلبسا به، والعزم على تركه وعدم العودة إليه، وهذا متعلق بالمستقبل وبتدارك ما يمكن تداركه وتلافي ما فات، فهذا ما يتعلق بالعمل. فهي تنتظم 3 أمور عند الغزالي، ولم أذكر تعريفه، وإنما ذكرت هذه الزيادة للفائدة. التوبة والإنابة.